في 35 مجلد مؤسسة رسالة، كان تحقيق بالشرع عواد معروف. لما رأوا كبر الكتاب 35 مجلد جابوها اختصروها، حذفوا الحواشي اللي كان يشير إليها بشار في التحقيق، بشار مو بشار معروف مو بشار أسد، فهذا عراقي، هذا معروف محقق في التاريخ عراقي، وضغطوا الحروف وجعلوها على قائمتين عمود يسموه عمودين، فطلعوها في 8 مجلد انت تشوفها. فجيد انه هذيك ما تحصلها ولا حصلتها؟ ايوه انا عارف هذيك انتهت وانه ما عاد بيرجعوا لها. فانت يعني جيد، كتاب نفيس جدا، كتاب من انفس الكتب اللي هو تهذيب الكمال للحافظ المزي، يرجع عليه دائما خاصة في معرفة الرجال والأحاديث ونحوها. ايش هو؟ كتاب لا مو صحيح، كتاب التحرير والتنوير للطاهر بن عاشور، كتاب نفيس في التفسير، يعني حقيقة من كتب ما يستغني عنها طالب العلم الباحث الحقيقة. وابن طاهر بن عاشور كان من علماء تونس رحمة الله عليها الكبار، وكتابه هذا فيه إبداع عجيب وله اختيارات فيها نفيسة لكنه غير مسبوق، يعني يختار بعض الاختيارات ما سبقوا إليه أحد. الكتاب نفيس خاصة من ناحية اللغة، خاصة من ناحية التعقبات على المفسرين، لكن انتبه انه اشعري، هو كان اشعري، يعني كان اشعري يتنبه لهذا، لكنه حقيقة كتاب نفيس من ناحية انه تسمع فيه تقرأ فيه من التفسير والجمع بين الآيات لظاهرها التعارض او مع الاحاديث وتفصيل الاحكام والترجيح، يجيب لك من اوجه الترجيح وخاصة المعاني اللغوية ولغة العرب وما فيها من فتح مغاليق الإشكالات اللغوية من إعراب وغيرها، نفيس جدا نفيس، مع كلام، وخاصة أنه هو يعني يعتبر معاصر، فتجد عنده أشياء لفتات لأشياء معاصرة، هذا مهم، وهو أحسن تفسير معاصر، أفضل من تفسير محمد رشيد رضا ومن تفسير المراغي ومن غيرها. ها؟ أو ما يقارن حتى السعدي مختصر جدا، أصلا ما وضعه السعدي تفسيره لأجل أن يستوعب ما فيه، لا وضعه اختصار جدا. السعدي هو ليس تفسيرا بمعنى، هو بيان للمعنى العام، بيان للمعنى العام، يعني مجرد معاني ما متمشي يعني، وهذا قليل ما تجد في تفسير السعدي الخلافات العلمية والبحث العلمي، بحث علمي ما فيه يعني، لا طالع شوف مليان بحث علمي مليان، يعني اصلا هذا باب هذا باب، هذا اصلا الشيخ السعدي والشيخ فيصل آل مبارك في توفيق الرحمن وضعوا كتبهم لاجل المعاني العامة تسهيل للناس، لكن هذا لا، وضعوه لاجل تفسير قائم لذاته يحاكم اقوال المفسرين ويتعرض لها ويرد ويجاوب. انا كتاب رائع، واحسن طبعا الكتاب طبعة تونسية، لا تاخذ غيرها لان فيها طبعة بيروتية تعبانة في التحية والتنوير، لكن هذا الكتاب ترى كبير عليك يا علي، كبير عليك، يبغى له طالب علم متمكن، طالب علم. لا غلط، لا تقول ارتحت له، هذا الغالب، هذا يبغى له طالب علم متمكن، لأنه تحتاج إلى آلات لفهم كلامي، كثير مواطن في عندك مشكلة. فعلي هو ما هو من النوع الحاقد على أهل السلفية ولا أهل السنة، لا ما هو من هذا النوع، هو من النوع اللي تربى في بيئة وأخبر مما هو عليه لا أقل ولا أكثر، مع جلاله العظيم للسلف مثل النووي وغيره، لكن التفاسير المهمة لا نرجع لها اللي فيها طالب علم، يعني التفسير ابن كثير هذا مهم، تفسير البغوي مهم ترجع له، ابن جرير الطبري عاد إذا أردت الروايات والنقل عن أئمة السلف الطبري مهم، وإلا ابن كثير والبغوي، جدا عبارة سهلة واضحة جدا، ما في أسهل منها. فأنت أقرأ هذين الكتابين قبل أن تقرأ أي شيء آخر، افهم المعنى، افهم ماذا يقال، ما ورد فيها من الأثر، بعد ذلك الأشياء باقية. من أجمع الكتب اللي فيها إذا عرفت النقل كبير الجامع القرطبي، الجامع في تفسير القرآن شيء. لا هو الفقه اللي يقتصر على آيات الأحكام، زي أحكام القرآن لابن العربي ولابن الغرس ولمن، هذا صح. أحكام القرآن هذا فقط أخذ الآيات اللي فيها الأحكام، لكن التفسير القرطبي عام لكل القرآن صح. هو استوعب بالذات لما يأتي عن تفسير الأحكام، آيات الأحكام، يعني يتوسع جدا في الكلام، لكن هو عام تفسير القرآن كامل، وفيه من النقولات ما لا تجده في غيره من الكتب. أما التفسير تحتاج إلى منها تفسير ابن عطية جيد، تفسير جيد، تفسير ابن عطية فيه أشياء وآراء ونقولات عن بعضهم على سبحانه وتعالى وعن رحية الله. أضواء البيان أيضا من كتب المتأخرين، هذا مليان، هذا بحث أضواء البيان على طريقة أحكام القرآن لابن العربي، ما فسر كل القرآن، انتقل آيات اللي فيها أحكام فقط، ما فسر كل القرآن، كان يعني ما فسر كل الآيات من أولها إلى آخرها، لا، كان ينتقي الآيات اللي فيها أحكام والتي ليس فيها أحكام تعدها. لكن من أنفس ما كتب من حيث التحقيق العلمي والبحث فمن المعاصرين هو أضواء البيان، هو اسمه أضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن. لكن كتاب يعني لا يستغنى عنه، يعني في كتبنا عنها غيرها يعوضها كده. والله ابقيها، لأنه أنت عندك أي طبعة جديدة وجديدة عندك فيها، لا تأخذ، ابقى على القديمة، ابقى عليها، لأن هي القديمة اللي بثمانية وتسعة مجلدات تقريبا، هي تسعة مجلدات أظن بتكملة الشيخ عطية محمد سالم. ابقي عليها، لأن الطبعة الجديدة المحققة ومضبوطة هي طبعة عالم فؤاد ضمن المشروع اللي أخرجناه في مشروع آثار الشنقيطي، لا تستبدل بها. الطبعة هذه أجود بكثير من الطبعة هذه المطبوعة عندك، هي عندي يا بطلان، أجود بكثير. الطبعة هذه فيها إصلاح أخطاء كثيرة، الطبعة فيها أخطاء وفيها ترى تداخل آيات مع تفاسير أخرى، خط قديم، الطبعة القديمة طبعت في الثمانينات، خط قديم لا إشكال في هذا، يعني خط طبع في مصر. ليه؟ لا القديم، القديم، لكن أقصد لا تفرط فيها. ليه؟ لأنه تكملة عطية محمد سالم غير مطبوعة في الجريدة هذه، فحافظ عليها حجم معها التغلى لا أقل ولا أكثر، ولأن الإحالات في البحوث كلها إلى أن طلعت الطبعة الجديدة الإحالات كلها على الطبعة القديمة، فأنت ما تستغنى عنها. طبعة كانت موجودة إلى 50 سنة تقريبا أو إلى أقل من قليل، كيف تستغنى عنها؟ نصف قرن تقريبا أو 45 سنة أو 40 سنة، والناس يحيلون إليها ويرجعون إليها، والباحثين كل ما تقرأ من الإحالات هي تلك الطبعة، كيف تستغنى عنها؟ يبقى خلاص أنت مو تدخلت الطبعة الجديدة، إيش قراءتك في الطبعة الجديدة والإحالة عليها. ترى من الأشياء المهمة المفيدة إنه في الطبعة الجديدة أيضا حافظوا على ترقيم الطبعة القديمة، هذا شيء مفيد صح ذكرتني، وهذا مما ينبغي على المحقق أن يفعله في التحقيق عند طباعة الكتاب مرة أخرى. إذا كانت الطبعة القديمة انتشرت في أيدي الناس وصارت الإحالة عليها وكثرت، خاصة مثل السنين المتطاولة يقعد الكتاب 30 سنة 40 سنة بيد الناس، من الغلط يطبع طبعة جديدة ويهدر الترقيم حق الطبعة القديمة نهائيا، هذا غلط. لا يسوي كده في الهامش، كده يجي في الهامش حصل يرقم هنا، يحط لك هنا علامة خط مثلا ويرقم في الهامش الصفحات، صفحات الطبعة القديمة اللي كانت معتمدة يعني، أما تحت فلا، يبقى الترقيم عادي، يعني ترقيم صفحات العادي، هذا فعل جيد، هذا فعل جيد، وهذا فيه حفظ لفضل من تقدم. مو بهالطريقة الطبعة، زي السراق الآن في بيروت ومصر لما يذهبون ويمسخون الطبعة مسخ فيحذفون حتى المعلومات اللي لا تعرف من أخذوها، يعني تيجي تفك الطبعة تفك الكتاب وهذا مصور عن طبعة قديمة جدا لها 100 سنة ولا واضح من الخط يعني تفك معلومات الكتاب وينها هاي طبعة أي دار قديمة وعشان كم يمسحوها مسح يحطوا لك ورقة جديدة في الغلاف العنوان وأنا بس إنها إنهم إذا كانت طبعة منتشرة هذا أهم شيء أما إذا كانت طبعة ما منتشرة ولا طلعت طبعات أخرى تنافسها مش مهمة لا خلاص نلغيها نهائيا لكن لا هي لا طلعت طبعة مهمة وانتشرت باقي الناس وكانت وحيدة وجلست سنين بهالطريقة لا لازم نحافظ عليها يعني مثلا مشهد الإمام أحمد الطبعة الميمنية أشهر طبعة قديما ظلت قرابة 100 سنة هي طبعة مشهورة كانت وهي للشيخ الألباني صنع لها الفهرس هي الطبعة الميمنية وغيرهم وأحمد شاكر يفيد عليها وأشياء يعني هي تكون العلماء الأوائل يحيلون اللي كتبوا من الشيخ عبد الرحمن المعلمي والشيخ الألباني والشيخ أحمد شاكر وغيرهم يحيلون على هذه الطبعة الميمنية لأنه طبعة ضخمة جدا لكن لم ولهذا لما حقق مسند أحمد وطبعوا في مؤسسة الرسالة شعب الأرناوط وجماعته مع التركي طبعا مع مكتب التركي شيخ عبد الله التركي طبعوا في 50 مجلد 50 مجلد كبير من محاسن الطبعة هذه أنهم حافظوا على ترقيم الميمنية حافظوا زي ما هي تريد ترقيم يعني لو حصلت وحينئذ لو حصلت إحالة في إحدى البحوث المتقدمة لأحد من المشايخ على الطبعة الميمنية بالسهولة تجدها لأن الطبعة الميمنية غير متوفرة من زمان انتهت من الأسواق تجدها في الطبعة الجديدة في الهامش يكتب لك الجلد والصفحة أي هو خلاص هو الآن هو أصلا الآن الطبعات القديمة انتهت يعني ما عاد أحد يعيدها أصحاب دور نشر ما تعيدها ولهذا السجلة غير متوفرة فالطلبة العلم يأتون والباحثين ما عاد في إيش يأخذون يأخذ الجديد قطعا هي كل نسخة هم يلغونها من ناحية المتن كنص لكن أتكلم عن محافظة كترقيم عشان يسهل عليك الرجوع ما أنت 50 سنة الباحثين والعلماء قاعدين يشيلون إليها لما خاصة بعض الكتب مطولات وين تحصل المعلومة لو غلطت في ترقيم صفحة الله يعينك كنت تبحث ما تجدها خاصة لو كانت معلومة مدسوسة كذا ما هي يعني ترفع السطر تشوفها تحت يعني ما تشوفها فوق المطولات الكبار صعب جدا تحصل المعلومة لا جيد لا جيد لا بالعكس انا ارى الدور النشر الطبعات القديمه المهمه اللي كانت منتشره ولحال عليها وما ظهر ما ينسخها وطلعت طبعه محققه انا انصح بابقاء واجيب واكبر اللي يبقي لي الترقيم القديم يصير خليني خلاص انا يصير عندي حينئذ عندي كاني الطبعه القديمه بترقيماتها كاني وعندي الطبعه الجديده بتحقيقاتها عندي كلها موجودة ما أخسر شيء لكن اللي يجعلني محتاج للطبعة القديمة وضيع علي الترقيم أشوف أنه غلط وهذا كثير سووها الله يهديهم يعني من الباحثين يعني وهذا ما ينبغي بهالطريقة أنه ينسى جهد المتقدم والفضل له فضل السبق طلع على كتاب أنا مرحت مكتبة العامة بريطانيا وجدت مسند أحمد هذا طبعا ميمنية كل ورقة كتاب قديم كل ورقة مغلفة كل ورقة تخيل مش الكتاب مغلف كل ورقة غلفوها بغلاف بحيث انك تستطيع تقرأ عادي القراءة عادي تشوفها وهي مغلفة ما عاد تنقطع ولا شيء ما في قطع خلاص تصير محافظ حتى على الورقة وتقلب ورق من جوا ها اكثر 100 سنة انا عندي كتب لها 140 سنة انا عندي نحن أعطيناكم شروط المسابقة بالعرض لسه نعطيناهم صح؟ طب هيا ليه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله على آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لشيخنا وللمؤلف والحاضرين والحاضرات. قال المؤلف رحمه الله: باب السبق، وتجوز المسابقة بغير فعل في الأشياء كلها، ولا تجوز بجعل إلا في الخيل والإبل والرمي. نعم. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، ما زال الكلام موصول عند المؤلف رحمه الله في باب السبق، وقلنا أن لا يخلو المسابقة من نوعين، إما يكون بجعل أو بلا جعل. إذا كانت بغير جعل يعني بغير جوائز، فهذا قلنا يجوز المسابقة في كل شيء باتفاق أهل العلم، باتفاق أهل العلم، إلا إن كانت المسابقات في أشياء محرمة فحينئذ لا يجوز. أشياء محرمة كما لو اشتملت على ضرر كالملاكمة والرفص ونحوها، أو نص على تحريمها كالنرد، عشان حرم النرد والشطرنج في قول جمهور أهل العلم، أو كان منهي عنك التحريش بين الديكة والمؤثران، ولا هذا منصوص على تحريمها. المقصود إذا كانت مثل هذه فأصلا محرم، أو كانت تجر إلى حرام أو تلهي عن واجب، قال الآن حرمت لأي سبب آخر صارت محرمة، لكن إن كان خالية من ذلك كله فإنها مباح، هذا الأصل فيها، وهذا يشمل كل المسابقات. والنوع الثاني من المسابقات ما كان بعوض يعني بجعل، وهذا خاص فقط عند المؤلف ومن وافقه، خاص بثلاثة أشياء فقط هي لا يجوز فيها الجعل، وما سواها لا يجوز. طيب اقرأ. قال: ولا تجوز، نحن وقفنا عند ولا تجوز بجعل، صح؟ ما يقرأ ولا تجوز بجعل، ولا تجوز بجعل إلا في الخيل والإبل والرمي. نعم، نأتي الآن للقسم الثاني، وهو ما يجوز في المسابقات بذل الجعل فيه أو بذل العوض فيه، خلاص؟ طيب، أما هذه الثلاثة وهي الخيل والإبل والرمي، يعني تسابقون نجعل لهم جعل، فهذا محل إجماع بين أهل العلم على أنه يجوز بذل العوض فيها أو بذل الجعل والنوال فيها. قد حكى ابن عبد البر والحافظ العراقي في طرح التثليب وغير من أهل العلم الإجماع على جواز ذلك، هذه الثلاثة. طيب، واختلفوا فيما سوى الثلاثة، وما سوى الثلاثة لا يخلو من حالتين، لا يخلو من حالتين. الحالة الأولى أشياء فيها معنى الثلاثة، أشياء من الأشياء اللي فيها معنى هذه الثلاثة، والحالة الثانية ألا يكون فيها شيء من هذه المعاني الثلاثة. طيب، أولا خلنا نرجع الآن إلى الأصل، ما الدليل على أن الحكم على أنه يجوز بذل العوض هذه الثلاثة؟ قال المؤلف: لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر. طيب، لا سبق، اضبطها بفتح الباء مضبوطة عندكم، هذا صح، لأنه لو قال لا سبق لكان ممنوع من كل المسابقات، وهذا لا أحد يقوله. تبين احنا قلنا بسكون الباء معناها المسابقة، سبق يعني المسابقة، والسبق هو الجعل والنوال والجائزة، خلاص. أنا مثلا قال لا سبق يعني لا جائزة ولا عوض ولا جعل يبذل إلا في ثلاثة، هذا معنى الحديث. الأول قال إلا قال إلا في نصل، النصل هو السهام، النصل هو السهم والمقصود به الرمي. قال أو خف، والخف المقصود به الإبل، والحافر المقصود به الخيل، ويقول لكم هذه الثلاثة محل إجماع، هذا دليلها. طيب، قالوا من قالوا لا يجوز بذل العوض في سواها، هذا مذهب الحنابلة وجماعة، قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم قد ذكر هذا بصيغة الحصر. إيش قال؟ لا سبق إلا، هذا أسلوب حصر، فدل على أن جواد دفع السبق والجعل والعوض محصور في الثلاثة، هذا فارس الحصر عندنا، لا سبق إلا في كذا وكذا، واضح؟ طيب، وهذا مذهب الحنابلة وجماعة أنه لا يجوز بذل العوض في شيء غير هذه الثلاثة. والقول الثاني قالوا يجوز بذل العوض فيما كان في معناها، فيما كان في معناها. مثل قالوا مثل الفيلة من ذوات أخفاف، وكذلك البغال والحمير لأن ذوات حوافر، عشان قال حافر، واضح؟ قالوا يجوز. طب كيف أدخلتم مثل الفيلة؟ مثال يعني، والبغال والحمير. قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا سبق إلا كذا، لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر. ولو كان أراد عين الإبل وعين الخيل لقال لا سبق إلا في نصل أو خيل أو إبل، كذا نص عليها. لكنه أحال على وصف إرادة منه للتعميم، فكل ما كان فيه وصف الخف والحافر فإنه يجوز بدل السبق فيه، واضح؟ وهذا مذهب الشافعي وهو الصحيح، وهو الصحيح، واضح؟ لأنه سلم ذكر الوصف وما ذكر العين، قال حافر وقال خف، فكل ما كان من ذوات الحوافر وذوات الأخفاف يجوز المسابقة فيها، يجوز المسابقة فيها. طيب، هل يجوز شيء آخر غير هذه الثلاثة أو ما في معناها على القول الراجح؟ هذا موطن خلاف بين العلم. الجمهور يمنعون، جمهور أهل العلم يمنعون بدل العوض والجعل فيما سوى هذه الثلاثة، لأن هذا منصوص بالإجماع أصلا والحديث، أو ما في معناها، وهذا قلنا على القول الصحيح. فقال الجمهور لا، خلاص ما في غيرها، لا يبدل فيه العوض، وهذا مذهب جمهور أهل العلم. والقول الثاني قال بل يجوز بدل العوض في كل ما يؤدي إلى تقوية الجهاد والإعانة على الجهاد وعلى نصرة الدين وإظهار حرمته وقوته. قالوا كل ما يؤدي إلى نصرة الدين جائز، لأن الشارع إنما جوز، شو الحكمة من تجويز المسابقة بدل العوض في النصل، السهام والخف، الإبل والحافر الخيل، لأنها معينة على الجهاد ففيها نصرة للدين، فكل ما كان يؤدي لنصرة الدين يجوز بدل العوض فيه. ولهذا أدخلوا فيه مسابقات حفظ القرآن ومسابقات العلمية ونحو ذلك، قالوا هذه تقوية، وهذا مذهب أبي حنيفة رحمه الله وجماعة من أهل العلم، وهو اختيار الشيخ ابن تيمية وابن القيم والشيخ السعدي ومشايخنا يفتون به، أن ما كان فيه إعانة على نصرة الدين سواء كان نصرة بالسنان أو باللسان كله جائز بدل العوض فيه، ولا بأس بذلك عندهم. طيب، إذا جوزنا إقامة، إذا جوزنا بدل العوض في هذه الثلاثة وهذا محل إجماع، وما في معناها من ذوات الأخفاف والحوافر، وما كان في مراد الحكمة من جواز بدل العوض في الثلاثة، هل يجوز مطلقا؟ قالوا لا، عندنا خمسة شروط لبدل العوض، خمسة شروط عندهم لجواز بدل العوض في المسابقات، اكتبوها لنا في الكتاب. الشرط الأول، هذا مهم لأنه سيأتينا سنخرج على بعض هذه الشروط أشياء. الشرط الأول أن يكون العوض معلوما، سواء علم بالمشاهدة أو بالوصف، لكن حينئذ لا يضر أن يكون العوض حالا أو مؤجلا، ما يضر. طيب، الشرط الثاني أن يكون العوض مباحا، لأن الحرام لا يعاوض به، الحرام لا يعاوض به. طيب، الشرط الثالث، لأن بعض الآن مسابقات تصير والجائزة مثلا يحضر الحفلة الغنائية لفلان، ولا يحضر كذا، ولا تذهب تذكرة لمكان الفلاني تشاهد كذا، هذا ما يحل، هذا العوض محرم عندنا. طيب، الشرط الثالث ألا يقل نصيب المتسابق أو السابق الأول عن التالي، ألا يقل نصيب السابق الأول عن التالي، ولا أن يتساوى الجميع في العوض. لماذا؟ قالوا لأن هذا يخالف مقصود السباق. المقصود من وضع المسابقة ما هو؟ بيان المتفوق، بيان المتفوق من المتسابقين، صح ولا لا؟ فإذا جعلت العوض للجميع، وإذا جعلت التالي يعني الثاني يأخذ أكثر من الأول، فهذا يخالف مقصود المسابقة، لا يتسابقوا ما دام أن الثاني عوض أكثر من الأول والثالث عوض، هذا يبقى محلنا، لا حيتحرك، فهذا يخالف مقصود المسابقة، هذا الشرط الثالث. الشرط الرابع أن يكون السباق مما يصح بدل العوض فيه، مما يصح بذل العوض فيه. وهذا هو الذي هذا هو اللي فصله المؤلف بقوله ولا تجوز بجعل إلا اللي ذكرناها لكم الآن. فالمؤلف رحمه الله كما هو مذهب الحنابلة يختصر على الثلاثة وهي محل إجماع، وقلنا أن ما في معنى الثلاثة يدخل معها على الصحيح، وقلنا أيضا أن ما كان يؤدي نفس الغرض من الحكمة المقصودة لجواز ذلك من مسابقات العلم ونحوها أيضا يدخل على الصحيح. خلاص. طيب لو أن هذه الأشياء ما دام جوزنا بذل العوض فيها، لو بذل العوض فيها ولم يكن، يعني لو قيمت المسابقات فيها ولم يكن المراد التقوي على الجهاد، يعني قيمت مسابقات الرمي ولا مسابقات خيل ولا مسابقات إبل ولا أي أخر، وليس المراد بها أبدا تقوي على الجهاد، المراد بها حصد الجوائز العالمية أو أخذ الشهرة الأحسنة من المكان الفلاني ولا المكان الفلاني حتى يتبارى، يعني المراد بها المفاخرة أو حصد الميداليات أو التحصيل المالي أو الشهرة أو أي مكان، هل يجوز بذل العوض فيها؟ لا يجوز باتفاق أهل العلم، باتفاق أهل العلم لا يجوز، لأن بذل العوض أصلا في مثل هذه الأشياء ترى مقامرة، لكن جود الشارع بذل هذا العوض فيها لأجل المصلحة العظيمة المترتبة عليها، فيها إعانة على الجهاد، من فيها تعلم الكر والفر، كيفية الهروب والرجوع، والأما الرمي فمعروف يعلم لإصابة العدو ونحو ذلك، هذا كله يعين على الجهاد، كله يعين على الجهاد، ولهذا جود الشارع بذل العوض فيها. فإذا أقيمت هذه المسابقات في هذه الأشياء المنصوصة لغير المراد، يعني لغير المراد الشرعي وهو التقوية على الجهاد، فإنها لا تحد باتفاق أهل العلم، باتفاق أهل العلم. واضح؟ طيب الشرط الخامس الخروج عن شبهة القمار، وهذا سيفصله المؤلف بعد قليل بقوله فإن كان الجعل من غير المتسابقين، من هنا سيفصلها. خلاص اعرف الشروط من هنا تفصل، سنؤخر الكلام إليها. طيب على هذا أهل العلم يقولون المسابقة، شوف الآن التفصيل الإجمالي، يجوز المسابقة في كل شيء إذا كان بغير عوض وهذا بالاتفاق. لا تجوز المسابقة الثاني، لا تجوز المسابقة في الأشياء المحرمة إما نصا وإما قياسا، النص مثل النرب ونحوها مما نص الشارع عليها أو التحريش بين الديكة أو نحو ذلك، أو قياسا مما فيه ضرر إلحاق الضرر أو نحو ذلك، أو كان يؤدي إلى حرام إن ذكرنا لكم أو إلى مفسدة أو ضياع واجب أو نحو ذلك، فهذا محرم إقامتها بالاتفاق. خلاص. والثالث ما يجوز بذل العوض فيه إن كان الغرض منه التقوية على الجهاد، وهذه في الثلاثة المنصوف عليها في الحديث محل إجماع، في الثلاثة محل إجماع. طيب وفي غير الثلاثة إن كان ما في معناها يجوز على الصحيح، قلنا لكم يجوز على الصحيح، أما سوى ذلك فبذل العوض فيما سوى الثلاثة أو ما في معناها فباتفاق أهل العلم لا يجوز، باتفاق أهل العلم لا يجوز بذل العوض فيما سوى الثلاثة أو ما في معناها. طيب نرجع لكلام المؤلف، إيش يقول؟ اقرأ يا فإن كان الجعل، أنا صح أنا سألتكم عن الحديث المرة الماضية كل لهو باطل، أي يقول هذا لفظ حديث لكن حديث مشهور كل لهو باطل إلا ثلاثة، صح؟ أحد جاب الجواب؟ جبت الجواب ولا من راسك؟ أنت ما حصلته؟ لا إله إلا الله. ها؟ ها؟ نعطيكم فرصة ثانية. طيب فكر الحديث مشهور في السنن عند أحمد وغيره، النبي صلى الله عليه وسلم قال كل لهو باطل إلا مداعبة رجل امرأته وتأديبه فرسه ورميه بنبله، هذا لفظ آخر، نبغى حديث كل لهو باطل، لأن هذا معنى، يعني أنا أعرف معنى الحديث، الحديث ظاهره يدل على أن كل لهو لا يحل إلا هذه الثلاثة فقط، هذا نحن نقول كل لهو باطل، هل هذا الفهم صحيح أو ليس بصحيح؟ إذا كان قول صحيح، إذا كل ما يلعب به الناس وما يلهون به باطل، وهذا كلام ما صحيح، هذا خلاف الإجماع. إذا وإذا قلت أنه غير صحيح، إذا ما معنى الحديث؟ هذا اللي كان جاء سؤالي لكم. ولا أحد بحث؟ لا لا، ما بقى التخمين. ها الحين لا تقعد تجاوب، ابحث وبعدين جاوب. طيب يرجع اقرأ يلا. فإن كان الجعل من غير فإن كان الجعل من غير المستبقين جاز. لا مستبقين. فإن كان الجعل من غير المستبقين جاز. جاء بس الآن بدأ يفصل لك الآن، أليس جائز بدل الجعل في هذه الثلاثة؟ هذا محل إجماع. طيب هم يقولون ليس الجعل على كل حال يجوز، بل عندنا صور لا تجوز وصور تجوز، ولهذا بدأ يفصل لك الجعل الجائز من غير الجائز، الصور الجائزة من غير الجائزة. قال لك الصورة الأولى، قال إن كان الجعل من غير المستبقين، الآن عندنا مثلا علي وسعد يتسابقان في الرمي، في الرمي. طيب نبدأ الآن، جعلنا لهم عوض، قلنا لا يخلو هذا العوض إن كان الجعل من غير المستبقين، فلا يخلو من حالتين. شو لا يخلو من حالتين؟ الحالة الأولى أن يبذل هذا الجعل الإمام أو نائبه، فهذا باتفاق أهل العلم أنه جائز. لو جاء الإمام، الإمام المسلمين، أمير المؤمنين، الخليفة، الرئيس، الملك، الأمير، البلد، قاضي البلد، يعني الإمام أو نائبه، وبذل الجعل، فهذا جائز بالاتفاق. الحالة الثانية أن يبذل الجعل غير هذا، ناس من عامة الناس، يجي واحد من المتبرعين، واحد من التجار، يقول لك سوي مسابقة وأنا أعطيكم، فهذا جائز. قد حكي الاتفاق أيضا عليه، إلا ما نقل من قدامة عن بعض المالكية بالمعمن أو عن مذهب مالك، وصحيح أن المشهور من مذهب مالك هو القول بالجواز. إذن إذا كان الجعل من غير المستبقين فلا يخلو، إما أن يكون الباذل له هو الإمام أو نائبه فهذا بالاتفاق، وإما أن يكون غير ذلك فهذا أيضا ينزل بالاتفاق. طيب قال لك جاز، قلنا بالاتفاق يلا. وهو للسابق منهما، وهو للسابق، آه إذا سبق يأخذ السابق من المستبقين، ها. وإن كان يعني جعل يحوزه السابق، ها. وإن كان من أحدهما، الآن الصورة الثانية، الأول الصورة الأولى البادل للجعل خارج السباق، الآن هو أحد المتسابقين، فإن كان أحدهما، فإن كان من أحدهما فسبق المخرج أو جاء معا أحرز سبقه، سبقه يضبطوها. قال لك الآن إذا بذل أحد المستبقين الجعل يجوز، هذا الصورة الثانية جائز بذل العوض من أحد المستبقين، وحينئذ إن سبق هو فاز أحرز جعله شاله، وإن جاء معا يعني ما عندنا الآن فائز أيضا أحرز جعله، لأن الجعل موضوع للسابق ولا سابق الآن، فيحوزه مرة أخرى، واضح؟ طيب يلا. ولا شيء له سواه، ولا شيء له سواه، معنى هذا أنه لا يأخذ من غريمه شيء، خلاص ليس له إلا ما وضعه سابقا، يعني عبر وجعل، انتهى. ايش معنى جاء معا؟ جاء معا، جاء معا، السبقوا وجو وصلوا معا، سوا اثنين. طب أحرز سبقه، ايش الجواب؟ أحرز سبقه يعني ايش يعني أحرز سبقه؟ أحرز سبقه يعني أخذه فاز، يعني أخذه هو شاله، هو مثلا جعل 1000 ريال خلاص، فجاء معا ما حسبق، قد شاله أحرز سبقه يعني أخذه رده محله. وإن سبق الآخر أخذه، أخذه خلاص، إذا سبق الآخر خلاص أخذه استحقه، لأن الجعل موضوع للفائز يعني للسابق وقد سبق، هذا واضح. وإن أخرج على الصورة الثالثة الآن، إذا الصورة الأولى محل اتفاق، والصورة الثانية صحيحة عند جمهور أهل العلم، وهو إذا أخرج السبق أحد المستبقين عند الجمهور صحيحة، ومن الحنابلة الصورة الثالثة أن يخرج معا علي وسعد يتسابقان، وحط علي 1000 ريال وسعد 1000 ريال، كلاهما وضع شيء من النقود خلاص. يلا وإن أخرج جميعا لم يجوز. عندهم الصورة الثالثة أنه لا يجوز أن يخرج معا، لا يجوز لهما يخرجا معا، وحينئذ عدوا هذا من القمار، هذه صورة من صور القمار. لماذا من صور القمار؟ قالوا لأن القمار أصله قائم على الجهالة في الغنم والغرم، تدخل شيء وأنت لا تدري هل تغنم أو تغرم، فهما كلاهما وضع وكلاهما يجهل من الفائز، فهو إما أن يغنم ماله ومال خصمه، وإما أن يغرم ماله ويأخذه خصمه، صح ولا لا؟ كل معارضة تدور بين الغنم والغرم عندهم أنها لا تجوز، أنها من القمار الذي نهى الله عنه. وعندنا عندهم بعد قليل حديث سنذكره بعد قليل الآن، وهذا مذهب جمهور أهل العلم، جمهور أهل العلم على هذا القول، مذهب الحنابلة والحنفية والشافعية. لحظة لا تستعجل، خلاص. طيب، إلا في حالة واحدة قالوا يرتفع الحرمة، ما هي؟ إلا أن يدخل بينهما محللا محل بس. قالوا إذا أخرجا جميعا حرم عليهم السباق، إلا أن يدخل بينهما محللا، يأتي طرف ثالث يدخلون معهم في السباق، مو في الدفع، ما يدفع شيء، الطرف الثالث لا يدفع شيئا لكن يدخل في السباق، جاز. قالوا لأن هذه الصورة تصير مثل الصورة الثانية. الصورة الثانية إيش؟ أحد المسبقين دفع أو أخرج شيئا والآخر ما أخرج شيء، صح ولا لا؟ وهذه جائزة ولا ما هي جائزة؟ قالوا جائزة، أنتم معنا وأنتم معي. قالوا فلما يكون عندنا كلاهما أخرج فأدخل محلل، صار عندنا طرفين، طرف دفع وطرف ما دفع، صارت مثل الصورة الثانية تماما، وضحت؟ قالوا إن أدخل محللا جاز. طيب والدليل؟ طب اقرأ والدليل بعد قليل. يكافئ فرسه فرسيهما، لابد أن يكافئ فرسه فرسيهما، يعني لا يكون أضعف منهما ولا أقوى منهما، لأنه إذا كان أضعف منهما وجود وعدم مساواة لن يخرج السبق حينئذ إلا أحدهما، وهذا معروف، فيكون دخوله حيلة، ولا يكون أعلى منهما لأنه سلم له الأمر. ها، أو بعيره بعيرهما. ها، يكافئ بعيره بعيريهما. ها، بعيريهما. ها، أو رميه رمييهما. إن كان في الرمي، رميه رمييهما، يعني يكافئهما حتى يدخل السباق. ها، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الدليل. ليش قلنا لهم يا جمهور لماذا قلتم بجوازها عند حالة المحلل بدون المحلل لا يجوز؟ قالوا عندنا حديث، اقرأ ما هو الحديث. من أدخل فرسا بين فرسين وهو لا يأمن أن يسبق فليس بقمار. فليس بقمار. ومن أدخل فرسا بين فرسين وقد أمن أن يسبق فهو قمار. خلاص، قفل القوس، أنتوا عندكم بالطبع ما فيها، قفل القوسين، هنا انتهى الحديث، خلاص. طيب، هذا هو عمدة الجمهور في وجوب إدخال المحلل لجواز هذه الصورة. وهذا الحديث عندكم تحت في الشرح، قال رواه أبو داود، صح ولا لا؟ ورواه أيضا الإمام أحمد والحاكم وابن ماجه والطحاوي في مشكل الآثار وغيرهم، والحديث إسناده ضعيف جدا، ورفع الحديث إما شاذ أو منكر. هو جماعة من الحفاظ قالوا إنما هو قول سعيد بن المسيب، ورفعه شاذ أو منكر. طيب، إذا كونه ضعيف، إذا ننتقل للقول الثاني. القول الثاني لأهل العلم أنه تجوز هذه المعاملة، الصورة الثالثة، بلا محلل، يجوز ولا يحتاج معها إلى محلل، وهذا مذهب أو القول المشهور في مذهب مالك، وهو اختيار الشيخ ابن تيمية وابن القيم والشيخ السعدي وجماعات من أهل العلم، يختارون هذا القول أن المحلل ليس شرطا في هذه الصورة، بل يجوز أن يبذلا جميعا العوض ويفردهم السابق منهما، واضح؟ لماذا قالوا بهذا؟ قال أولا حديث الذي استدل به الجمهور ضعيف، لا يصح، هذا أمر. الأمر الثاني قالوا الأصل الإباحة، وما عندنا ما يمنع من هذه الصورة، لأنهم قالوا يا جمهور ما الدليل على أنها صورة ممنوعة؟ قالوا هذا الدليل، قلنا هذا الدليل ما يصح، إذا ماذا بقي لهم؟ ولا شيء، فما عندنا ما يمنع، والأصل الإباحة. والأمر الثالث وهو مهم، أنه قد ثبت بالإسناد الصحيح أن أبا بكر رضي الله عنه الصديق وأبا عبيد عامر بن الجراح قد فعلا ذلك، قد فعلا ذلك في مسابقات قاموا بها أبو بكر وأبو عبيدة، واضح. والأمر الرابع قالوا استدلال عقلي، قالوا يا جمهور الآن أنتم تقولون أنهما لو أخرجا جميعا لا تجوز هذه الصورة، قالوا نعم إلا بمحلل. قالوا ما فائدة المحلل؟ هل المحلل يدخل لتحليل الحرام؟ إن قلتم أنه حرام فيدخل محلل حيلة على الحرام، وإن قلتم أنه لا ليس بحرام خلاص تلحق بالصورة الجائزة. إذا المحلل لا معنى له، هو يا إما تدخلون المحلل ويكون حيلة على الحرام إن قلتم الصورة هذه حرام، وإما أن تقولوا حلال ولا حاجة للمحلل. فالمقصود أن هذا القول قوي، هذا القول هو القوي، وهو أنه لا يحتاج فيها إلى، والأصل الحل عندنا، الأصل الحل. طيب يلا اقرأ الآن أكمل. فإن سبقهما أحرز، يعني هذا الثالث المحلل على مذهب الحنابلة طبعا والمؤلف، فإن سبقهما أحرز سبقيهما، سبقيهما ها واضح، أحرز سبقيهما وإن سبق أحدهما أحرز سبقه وأخذ سبق صاحبه، سبق صاحبه واضح ولا لا؟ ها إذا فاز أحد الثلاثة، إذا كان الثالث الذي لم يخرج شيء فاز أخذها كلها، وإن كان أحدهم أخذ ما أخرجه وما أخرجه جميله الآخر. يلا واضح. ولا بد من تحديد الآن بدينا الآن في حدود المسابقات كيف تكون. طبعا سأذكر لك الآن ما ذكروه يعني في تحديد المسافة وتحديد النبل وقوة النبل، لأنه ما يكون سباق مثلا وأحدهما يعني يجري مسافة أطول من الثاني، ما صار سباق صح لا، ولا يكون سباق إذا كانوا ليس متساويين لا في القوة ولا في، ما يحصل سباق، ما يحصل سباق. نعم. ولا بد من مسابقة عائشة أن سلم مسابقة عائشة ولا لا؟ طب أن سلم قوته معروفة وعائشة ضعيفة، يعني ما كان امرأة كيف؟ إلا مسابقته فسبقته كيف تقول عائشة؟ ها؟ أيوه دون حوار ضيقة، دون حوار سهل الأمر. ها ولا بد من تحديد المسافة وبيان الغاية وقدر الإصابة. أي لا بد من هذا كله من تحديد، لا بد حتى لا يختلف حينئذ من الفاعل. وصفتها وعدد الرشق. وعدد الرشق. وإنما عدد الرميات كم هيكون؟ وإنما تكون المسابقة في الرمي على الإصابة. الآن قال لك كيف تكون المسابقة في مسألة الرمي، في مسألة الرمي. قال وإنما تكون المسابقة في الرمي، في الرمي. وإنما تكون المسابقة في الرمي على الإصابة لا على البعد. لا على البعد. ها. قالوا المقصود الآن الرمي يسابق، يجوز مسابقة في الرمي لأجل غرضين، إما الإصابة وإما البعد. أما أن الإصابة هي محل للمسابقة، الإصابة يعني إصابة المرمى، إصابة العدو، إصابة الهدف، هذه الإصابة، هذا محل اتفاق بين أهل العلم أن المسابقة تجوز في طلب الإصابة هذه، خلاص هذا محل اتفاق نقله ابن القيم وغيره. إنما الخلاف هل تجوز المسابقة لأجل البعد، يعني نشوف من يرمي أكثر، من يرمي أبعد، يصير طلب المسافة الآن البعد، خلاص يجوز ولا ما يجوز؟ مذهب الحنابلة، مذهب الأكثرين من الحنابلة وجماعة من أهل العلم أن المسابقة على البعد لا تجوز، لا تجوز. لماذا؟ قالوا لأن إنما شرعت المسابقة في الرمي بيانا باب التعلم على قتل العدو أو جرحه، يعني إصابته، وهذا لا يحدث إلا إذا طلبنا الإصابة في الرمي وليس طلب البعد، البعد غير مراد، غير مراد. فإقامة المسابقة على طلب البعد يخالف مقصود الشارع من جواز بذل العوض في هذه المسابقات. والقول الثاني هو قول عند الحنابلة أيضا ووجه عند الشافعية واختيار شيخ ابن تيمية وابن القيم، يجوز وهو الصحيح لأنه لا مانع، لا مانع. والرمي قد يقام، تقام فيه المسابقة طلبا للإصابة وقد يقام طلبا للبعد، كلاهما مطلوب. فما الذي يحصل الحديث في أحد الوجهين دون الآخر؟ ما عندنا ما يمنع، ما يمنع. وحينئذ الطلب الرمي بالبعد نطلب فيها يبين عن قوة السائد ومدى قوة رميه ونحو ذلك. لا بأس لا بأس، وهذا صحيح إن شاء الله ما دام ما عندنا ما يمنع يجوز إن شاء الله. يلا. باب الوديعة. باب الوديعة. الوديعة من ودع الشيء إذا تركه، ما ودعك ربك وما قلى يعني ما تركك، خلاص من ودع شيء إذا تركه سميت بذلك الوديعة لأنها متروكة عند من يحفظها، عند من يحفظها، هذا سميت باب الوديعة. وباب الوديعة هو باب الأمانات. باب الأمانات الأصل عندنا أن الإنسان يتولى حفظ ماله بنفسه، هذا الأصل، والإنسان مسؤول عن ماله، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لن تزول قدم عبد يوم قحة تسعى عن أربع، وعن ماله مما اكتسبه. لكن عندنا أيضا حديث إن الله ينهاكم عن ثلاث، منها وإضاعة المال، فالإنسان مسؤول عن حفظ ماله أصلا، ولهذا لو أبرزه للسراق ونحو النحاب ونحوهم فأخذوه فإنه هو المحجوج لهم، الوزر عليه لهم، ما هم يتحملون شيء لأنه ضيع ما أمر بحفظه، هذا الأصل. لكن الإنسان قد يعجز عن حفظ ماله إما لكثرته أو نحو ذلك، أو قد يحتاج إلى من يعينه إلى حفظ ماله، وحينئذ ليس له إلا طريقين اثنين لحفظ المال، إما أن يدفع مالا لمن يحفظه له في الإجارة، مثل الصناديق الحفظ والودائع الموجودة في البنوك الآن في المصارف، تدفع فلوس مقابل إيجار صندوق، هذا مثال. أو الحالة الثانية أن تدفع لمن يحفظه لك متبرعا بذلك يتبرع، وهذه هي الوديعة. الوديعة تعطي المال لمن يتبرع لك بحفظ المال، بس واضح؟ هذه هي الوديعة. الآن الآن نحن كلامنا في الوديعة، فهي الوديعة أمانة، الوديعة أمانة. يلا لها أحكام، وهي يلا. أمانة بس قال وهي أمانة، هذا أول ما بدأ المؤلف أراد أن يبين لك هل يد المودع يد أمانة ولا يد ضمان. قال هي أمانة. معنى أمانة مرارا وتكراما قلت لكم إذا قلنا أن يده يد أمانة أو هذه المعاملة أمانة معناها لا يضمن، لا لا تقول يضمن كده بإطلاق، انتبه اللي يجاوب بهذه الطريقة واللي يحط أحطه غلط، انتبه، لا يضمن إلا إذا تعدى أو فرط، كيف تقول لا يضمن إلا تعدى أو فرط، هذا قلنا يده يد أمانة، أو قلنا هذه المعاملة أمانة. أما إذا قلنا يده يد ضمان فإنه ها يضمن بكل حال، ما تقول يضمن ولا يضمن تسكت، يضمن بكل حال. طيب قالك وهي أمانة، اقرأ. لا ضمان فيها على المودع ما لم المودع فتح الباء فتح الدال، المودع المودع هو من تكون عنده الودع يحفظها، يعني المؤتمن ها ما لم يتعدى أو يفرط بالإجماع، هذا محل إجماع، ما لم يتعدى ويفرط ها، وإن لم يحفظها الآن سوف يبدأ المؤلف سيذكر لك صور لو فعلها المودع يضمن مباشرة، فيتحول يده من يد أمانة إلى يد ضمان. عندك عد عدد من الصور، اقرأها كلها ثم نعود على صورة صورة، اقرأها كامل. الصورة الأولى وإن لم يحفظها في حرز مثلها، في حرز مثلها، في حرز مثلها، الصورة الأولى، أو أو مثل الحرز الذي أمر بإحرازها فيه. الصورة الثانية أو تصرف فيها لنفسه، هذه الصورة الثالثة، أو خلطها بما لا تتميز منه. الصورة الرابعة أو أخرجها لينفقها ثم ردها، هذه الخامسة، أو كسر ختم كيسها، هذه الثالثة، أو جحدها، هذه السابعة، أو امتنع من ردها عند طلبها مع إمكانه، هذه الثامنة، ضمنها. ضمن هذا الجواب. كل الصور هذه تجعل المودع يده يد ضمان وليس يد أمانة. طيب نبدأ واحدة واحدة، صورة. الصورة الأولى قال وإن لم يحفظها في حرز مثلي، هذه الصورة الأولى. واحد، طبعا إذا أعطى الإنسان مال لأحد قال له أو أي شيء، أي شيء، لو أعطاه مثلا كيس دقيق قال له احفظه، أو أعطاه غنمه قال احفظها، أعطاه سيارته قال خليها عندك أنا مسافر، أو عنده شنطة فيها وثائق ونحوه قال خليها عندك أمانة، أي شيء، فإنه لا يخلو من حالتين، لا يخلو من حالتين، انتبه يا بندر. الحالة الأولى أن يعين له الحرز، الحرز يعني مكان الحفظ، يقول خذ بالله شنطة حطها في دولابك، أو حطها في الخزانة الحديدية، أو حطها في مكتبة يعين له الحرز. هذه صورة. الحالة الأولى أن يعين له الحرز، فلا يجوز للمودع أن يضعها في حرز آخر، لابد أن يضعها في نفس الحرز المعين. خلاص. طيب الصورة الثانية أن يطلق، يقول له خذ احفظها لي، ولا يعين له الحرز، يقول بس الله خلي عندك هنا، ولا عين له الحرز. فحينئذ الواجب على المودع أن يحرزها في حرز مثلها، يعني لو كانت شيء ثمين مثل الذهب، النقود، نحو ذلك، فإنه يفرض أن في الصناديق، صح؟ إن كان شيء يحفظ في الدولاب يحفظ في الدولاب، وإن كان شيء يحفظ في شيء مكان آخر مكان آخر، يعني لو أعطاه غنما قال احفظ لي بالله هذا الغنم عندك، الغنيمات قال لي عندك، هل تحفظ في الدريبة؟ ما يمكن يحفظها مثلا جوة البيت، ليس محلا لها، ليس حرزا مثلها، واضح؟ طيب فلو خالف، فلو أنه أحرزها في غير حرز مثلها، قال له احفظ لي بالله هذا عندي شنطة فيها وثائق وأشياء، لو أخذ الشنطة وحطها في الحوش أو حطها في الزريبة أو مكان الكراج السيارة فسرقت أو صاب شيء، يضمن ولا ما يضمن؟ يضمن باتفاق أهل العلم. ما يتيق هذا هي في بيتي أنا جوا في بيتي لي، لكن ليس هذا حرز مثلها، ليس المفروض تضعها في البيت في أي محل، لا المقصود أن تضعها في المكان الذي اعتاد الناس أن يحرزوا مثل هذا الشيء في ذاك المكان، هذا المقصود. خلاص. إذا قالوا وإن لم يحفظها في حرز مثلها، هذا هو المقصود. متى المقصود؟ إذا أطلق له الحرز، قال له احفظها وما عين حرز، يجب أن يحرزها في حرز المثل، فلو أنه حرزها في غير حرز المثل يضمن. طيب أما لو عين له الحرز فإنه لا يجوز أن يخالف تعيينه. طيب وفي كلا الصورتين، في كلا الصورتين، يعني في صورة ما لو عين له الحرز أو أنه أحرزها في حرز مثلها، في كلا الصورتين لو أنه أحرزها في حرز أعلى من حرز مثلها يضمن ولا ما يضمن؟ ما يضمن. لماذا؟ لأن من رضي بحرز فهو لما هو أعلى منه أكثر رضا، هذا أوثق وأصون وأحفظ لهذا المال، من رضي بهذا الحرز فإنه لما هو أعلى منه أكثر رضا، واضح؟ هذا الصحيح. طيب اقرأ لي أنا بقى تقرأ تحت، أبو أعلق على كلام الشارع الآخر سطر، فإن أمره صاحبها آخر سطر، آخر سطر الشرح، فإن أمره صاحبها بإحرازها في حرز فجعلها في دونه ضمن. ضمن لا إشكال، لا إشكال في هذا، قال احفظها في المحل الفلاني في حرز، حفظها في حرز دونه زي ضربنا لكم، قال هذا لا لا لا أعطاه الوثائق في شنطة ونحطها في الحوش أو في الكراج نحوه، هذا لا إشكال أنه يضمن باتفاق أهل العلم. ها. لأن صاحبها لم يرضه. ها. وإن أحرزها في مثله أو فوقه أو لم يضمن. إن أحرزه في مثله يعني في مثل الحرز المعتاد أو فوقه وأعلى منه، ها؟ لم يضمن. لم يضمن بلا خلاف، قد حكى بعض الحين عدم الخلاف في ذلك. وإن كان ابن قدامة الكافي يحكي يعني قولا خرجه على قول الخرقي، لكن الصحيح أنه لا خلاف. لأن من رضي شيئا رضي مثله وفوقه. صح. وقيل يضمن لأنه خالف أمره لغير حاجة أشبه ما لو نهى، وهذا غير صحيح. قيل يضمن، نقول هذا طبعا هو ينقل بها عن الموفق، قيل يضمن فخرج على قول الخرقي، ونقول قال لأنه خالف أمره لغير حاجة، نقول هذا ليس بصحيح، بل لم إذا أحرزها في حرز هو أعلى من الحرز المعين فهذا يدل على شدة عنايته واحتراده وحفظه وصيانته لهذه الوديعة، فكيف يعاقب على لأنه خالف أمره؟ لا غير صحيح هذا الكلام، فالصواب أنه لا يضمن، هذا هو صحيح. طب يرجع اقرأ المثل. الصورة الثانية قال أو مثل الحرز الذي أمر بإحرازها فيه، هذه مثلها. طيب انتهت معنا. ها. أو تصرف فيها لنفسه، أو تصرف فيها لنفسه، هذا الصورة ثالثة. قال أو تصرف فيها لنفسه، يعني أن المودع أخذ الوديعة وتصرف هو فيها لنفسه لمصلحته هو لنفسه، مثلا واحد أعطى قال هذه 10,000 لا احفظها لوديعة، الرجال سافر قام هذا الرجل احتاج من 10,000 قام تصرف فيها هذه الحين صرف فيها مصلحة نفسه ولا لا؟ قالوا يضمن مباشرة حتى لو رد 10,000، يعني مثلا أخذ منها 2000، بعد كذا يوم رجع 2000، جاته فلوس ورجع 2000، يضمن إذا تلفت بعد ذلك. لما؟ لأنه تصرف فيها التصرف الأول، التصرف الأول هو الذي يلغي عنه يد الأمانة ويجعل يده يد اعتداء، اعتدى عليها الآن اعتبر، لأن دوره فقط يقوم على الحفظ ولا يتصرف فيها بشيء أبدا. فلو اللي سيأتينا الآن كسر ختمها، فلو فك المطاط مثلا، عند المطاط الآن تلف المطاط فلوس، أو فك الكيس أو نحو ذلك، المحفظة وأخذ منها أو الشنطة، حتى لو ردها فتلفت بعد ذلك أو صاب شيء، يضمنها مباشرة، يضمنها، ما صارت يد ويد أمانة، صارت يد اعتداء فتضمن مطلقا. واضح؟ طيب. قال أو تصرف فيها لنفسه. طيب السورة الرابعة، أو خلطها بما لا تتميز منه. نعم، السورة الرابعة يعني خلط بما تميز، يعني أعطاه دقيق فخلطه بدقيق مع عنده، أو أعطاه زيت قال احفظ لي هذا الزيت، زيت زيتون جاني من البلد ما أبغى أتركه عندي في البيت، أنا مسافر أسبوع وجاي، فخلطه بزيت زيتون عنده. ثاني، هل يمكن أن يميز الزيت عن الزيت، ولا الدقيق عن الدقيق أو نحو ذلك، ولا العسل مع العسل مثال؟ يعني يمكن؟ ما يمكن. حتى الفلوس لو أعطاه رزمة كلها 100 وعنده هو 100 لم خلطها مع بعض، يمكن تتميز؟ ما يمكن تتميز، صح ولا لا؟ قال يضمن. وقوله أو خلطها بما لا تتميز من، أخرج ما لو كان خلطها بما تتميز، بما تتميز، فإنه حينئذ لا يضمن، لا يضمن. لماذا؟ لأنه يمكن أن يرد عين الوديعة نفسها، هي لو جاء أو لو أعطاه ملابس قال احفظها لي، فوضعها مع ملابسه، تتميز أو ما تتميز؟ تتميز، تتميز، حينئذ يستطيع رد عين الوديعة كما هي، سيضعها في الدولاب مع ملابسها، أين سيضعها؟ واضح؟ لكن في مسألة النقود أو الدقيق أو العسل أو الزيت ما تتميز لو خلطها بعضها ببعض. نعم. ها، أو أخرجها لينفقها ثم ردها، أو أخرجها لينفقها ثم ردها، أخرجها لينفقها ثم ردها، هو نفس المودع، استفاد منها ورجعها وردها مرة أخرى، يعني قال له هذه السيارة عندك وديعة، أمانة عندك، خليها عندك، والله احتاجها في حصل أنه يروح يجيب حاجة شيء والسيارة ما هي معها، أو خربت أو في الورشة، راح شغلها وجاب شيء ورجع، هذا أخرجها لينفقها ثم ردها، أخرجها استعملها وردها، أو عنده مال أعطاه مال، أو المرأة استودعتها مرأة طقم ذهب فصار عندها مناسبة لبست الطقم راحت ورجعت وردت للطقم. واضح؟ قالوا يضمن، يضمن يعني لو أنه بعد ذلك صابها شيء من تلف، من اعتداء، سرقات، يضمن مطلق خلاص، لأنه يد الآن يد اعتداء، رفعت يد الأمانة عنه، هذا المقصود. طيب قال وأخرجها لينفقها ثم يردها، ثم ردها، لو أنه أخرجها لمصلحتها، لمصلحة الوديعة، الكلام ها هنا أخرجها لمصلحته هو، لكن لو أخرجها لمصلحة الوديعة فإنه لا يضمن، كما لو أن الثياب أصابها بلل فأخرجها لينشرها حتى تجف، هذا يضمن؟ ما يضمن، لأنه أخرجها لمصلحتها، لو بقيت تعفن أو أصيبها عدا، صح ولا لا؟ وكذلك فقل في كل إخراج للوديعة وكان من مصلحة الوديعة، هذا فيه زيادة حفظ لمال المودع، لمال المودع، وحينئذ لا يضمن. ها، وكذلك لو أنه أودعه دواب فأخرجها للسقي وللعلف تعلف تأكل المرعى، لا يضمن، لا يضمن، لأنه لمصلحتها هذا. يلا. أو كسر ختم كيسها أو جحفها، أو ختم كيسها، طبعا كانوا يضعون النقود في شرر ويلفونه ثم يضعون شمع، وهذا شمع، هذا هو الختم، الشمع هذا شيء ختم عليها خلاص. قال لو كسر الختم خلاص تصرف الآن، يضمن مباشرة، حتى لو بس فك الكيس وشاف وقفل يضمن، لا يحل له أصلا، هو قيل لو احفظ، هذا وظيفة، انتبه، وظيفة المودع وظيفته الحفظ متبرعا بهذا الحفظ، لا يتصرف أبدا، لو تصرف صرف آخر يضمن مباشرة. طيب ها، سيأتي الآن كان نزيد. أو جحدها، أو جحدها، سيأتينا تفصيلها، أو جحدها أو امتنع، يعني أنكرها أو امتنع، قال يضمن، لو جحد الوديعة قال يضمن، سيأتينا الآن تفصيل. أو امتنع من ردها عند طلبها مع إمكانه. قال له جاء وقال هيرد الوديعة فامتنع. قال ليش؟ خلى يا أخي بعدين أو نحو ذلك. فامتنع عن ردها مع إمكانه على الرد. إذا امتنع عن رده مو يستطيع مباشرة اعتبره يد اعتداء، لأن بقاء الوديعة عنده الآن بغير اختيار المودع، بغير اختياره، وحين صار يده يد كاليد الغاصب كوضع اليد كأنه وضع يده على الوديعة. قال لا ما تخرج خلها. هذا مثال صح ولا لا؟ قوله مع إمكانه أخرج ما لو كان لا يمكن الرد الآن، كما لو أودعه شيئا وسافر جميعا أو كان هو مسافر اللي هو المؤتمن وقال له ردها وقال طبعا أنا مسافر أنا كيف أردها. فهنا امتنع عن الرد للتعذر، هذا لا يضمن. نحن كلامنا ما لو امتنع وهو يستطيع الرد هذا هو الذي يضمن. نعم. ها قال ضمنها. وإن قال يا تبه يا مهدي هذا السؤال لك الآن اقرأ. وإن قال ما أودعتني ثم ادعى تلفها أو ردها لم يقبل منه. لم يقبل منه. ها واضح. وإن قال ما لك عندي شيء ثم ادعى ردها أو تلفها قبل منه. اي قبل واضح. ها ما ديش رأي. ها على المهدي مهدي أبو مهدي جاوب. ها وانت جاهد نفسك للسؤال يا خالد جاهد نفسك. لا لا استنى استنى الآن اشرح لي صورتين أو ما الفرق بين صورتين. لو قال له ما أودعتني شيئا لم يقبل منها. والثانية قال ما لك عندي شيء. لا لا سنة سنة أو هو جاء هو ها خالد والأول لما جحدها ما كذب عليه. ما الفرق بين الصورتين؟ واحد يقول ما أودعتني شيء والثاني يقول ما لك عندي شيء. أحدهما يقبل منه والآخر لا يقبل منه. إيش الفرق؟ ها بندر. أحسن صح. لكن سأعطيكم تفصيل حين تعرفوا الصورة هذه معنا صح. سأعطيكم تفصيل تفهموا الكلام. نتكلم تفصيل عن حال المود دع. لا لا لا. هذا الآن بيان متى يقبل منه ومتى لا يقبل منه المودع، متى يقبل قوله ومتى لا يقبل. لا يخلو المودع من حالتين، لا يخلو من حالتين. الحالة الأولى أن ينكر الإيداع من أصله فيقول ما أودعتني شيئا أصلا، هذا جحد للوديعة، جحد لها. فهذا لا يخلو من حالتين، لا يخلو من حالتين. الحالة الأولى إما ألا تقوم بينة ولا إقرار على تكذيبه، ما عندنا بينة تكذبه، فهذا القول قوله، القول قوله. لما مرت معنا القاعدة الفقهية؟ لأن الأصل براءة الذمة، الأصل الذمة بريئة حتى تثبت على أنه عنده وديعة. واضح؟ طيب. والحالة الثانية أن تقوم بينة أو إقرار على تكذيبه، فحينئذ لا يقبل قوله بعد ذلك إذا ادعى أنه رد أو أنها تلفت، ما يقبل. الأول ما في بينة، قال لا ما أودع، جحد الوديعة وما عندنا بينة على أنه فعلا أودعه شيء، خلاص على أصل براءة الذمة. قلنا نحن قلنا في القاعدة الفقهية يحلف ويمشي صح ولا لا. الحالة الثانية الآن جحد الوديعة ثم قامت بينة أو هو رجع أقر بالوديعة، فحينئذ كذب نفسه، قام بينة على أنه كذاب والكذاب ليس مؤتمن. فحينئذ لو قال أيوة رجع، قال لا خلاص رجعت وفعلا أنت أعطيتني لكنها تلفت أو أن رددتها، هذا هو الذي لا يقبل قوله حينئذ لأنه كذاب والكذاب غير مؤتمن. واضح؟ طيب. وهذا باتفاق أهل العلم، باتفاق أهل العلم في هذه الصورتين. الحالة الثانية أن يقر بالوديعة، يقر بالوديعة لكنه يدعي أحد أمرين. الأمر الأول يدعي الرد، يقول رددتها، فهذا يقبل قوله مع يمينه عند كافة أهل العلم باتفاق، قد حكى الاتفاق جماعات من أهل العلم كابن الوزير، الوزير بن هبير وغيره. أنتم معي؟ الأول يدعي الرد، فهذا يقبل قوله عند كافة أهل العلم مع يمينه. طيب فيه إشكال، مرة معنا في الكتاب القواعد الفقهية قاعدة، وهي الأصل في الأمور العارضة العدم، صح ولا مو صح؟ صح ولا مو صح؟ وعندنا قاعدة ثانية، ما ثبت بيقين لا يرتفع إلا بيقين، قاعدتين. الآن هذا الذي أقر على نفسه بالوديعة وادعى الرد وما في بيّن، الأصل في الأمور العارضة، الأصل في الرد أنه معدوم وأنه يلزمه أن يرد مرة أخرى. أنتم تقولون لا، يقبل قوله ما يلزم يرد. القاعدة تقول الثانية، ما ثبت بيقين، ثبت أنه مقر بالوديعة، فإن رده لا يثبت، لابد أن يكون بيقين، والآن ما عندنا يقين، كيف تقولون قوله؟ لتجعب قيلة لا تفعد فين يقين؟ أقر أقر أقر هو يقر، هنا هو يقر بالوديعة، لا خلي الإقرار أعلى البيان، ما يحتاج شيء ثاني. ها ها وين يشبه اليقين؟ لا ليس هذا. طيب خلنا عشان نستغل الوقت، هذه الصورة من مستثنيات القاعدة، هذه من مستثنيات، من مستثنيات القاعدتين، هذا مستثنى عند أهل العلم، لا موجودة في القواعد الفقهية، لكن إحنا قرأناها حتى ما ندخل في المستثنيات، لأنها فروع فروع، هذا محلها الآن، من مستثنيات أهل العلم. لماذا استثنوا هذه الصورة؟ لماذا؟ لأن المودع يده يد أمانة ولا لا؟ والأصل كما قال ابن القيم رحمه الله، الأصل عندنا قبول قول الأمناء ما لم يخالف قولهم الظاهر، أو ما لم يقم الظاهر على تكذيب قولهم، هذا الأصل عندنا. فقول الأمين يقبل قوله ما نجحده، ولو أننا لم نقبل قوله لتسلط الناس على الأمناء بعدم الرد على الدوام، ويقولون كل ما ردوا، وخاصة عند تعذر قيام البينة، أعطيني أعطاه وراح يجي يدعي عليه مرة أخرى، يتسلط الناس على الأمناء ويقول ما رد. فلو أننا أبقينا ذمته مشغولة على الرد لكان حين يتسلط الناس على الأمناء ويقول ما رد، وين أثبت؟ لا هناك شاهد ولا كتابة ولا شيء. ثم أيضا لو كنا لا نقبل قول الأمناء لم تنع الأمناء عن قبول الودائع، والناس يحتاجون أن يعطوا أموالهم للأمناء حتى يحفظون لهم. فالمقصود أن المفاسد المترتبة من عدم قبول قول الأمناء في هذه الصورة جعلت الفقهاء يتفقون على أنه أمين ويقبل قوله، وأن هذا مستثنى من القاعدة، ما يخرج من القاعدة، واضح؟ طيب هذه الصورة الثانية، أو أن يدعي الرد. الصورة الثالثة أن يدعي تلفها أو ضياعها. إذا ادعى التلف أو الضياع فإن حينئذ لا يخلو من حالتين، إما أن يكون قد ضاعت أو تلفت بتعدي أو تفريط، فهذا يضمن باتفاق أهل العلم، ما عندنا إشكال، خلاص لأن تعدي وتفريط ما في إشكال. والحالة الثانية أن لا يكون منه تعدي ولا تفريط، فهذا لا يخلو من حالتين، لا يخلو من حالتين. الحالة الأولى أن يكون هناك سبب ظاهر جعل هذه الوديعة تضيع أو تذهب، كما لو قال أخذها السيف، جاء سيل وأخذها، أو جاء لامولوس، جاء جيش نهب البلد وأخذها، أو حريق، قام حريق أو نحو ذلك. إذا أوعد الأمر إلى سبب ظاهر فهذا لا يقبل قوله إلا ببينة. لماذا؟ لأنه لا يعتد على إقامة البينة على القول الظاهر. لما يأتي مثل السيل، هو يجيب السيل على بيتك بس بدون بيت الناس، صح ولا لا؟ فلا يعجز أن يقيم أي أحد يسأل الناس، كل يقول نعم جاء بيت على حي كامل أو جاء الجيش ونهب البيت أو نحو ذلك. فالأشياء الظاهرة لا يعجز على إقامة البينة عليها، فقالوا لا يقبل قوله إلا ببينة. الحالة الثانية ألا يكون شيء من ذلك سببه خفي ما يعرف، فهذا إيش نقول فيه؟ ها فالقول قوله مع يمينه بالإجماع لأنه مؤتمن، لأنه مؤتمن. يلا ارجع اقرأ اقرأ أيمن. والعارية مضمونة. شوف أخوانك بعدين يوروك تكتب. والعارية مضمونة. هذا من تفصيل الصور بهالطريقة يجعلك لا تشتبك عليك المسائل. أو هذا عندكم سطرين قرأتوها الآن ما عرفتوا إيش الفرق بين صورة وصورة، صح؟ لكن بهذا التفصيل عرفت متى يضمن ومتى لا يضمن. هذا فرق التفصيل. الصور اقرأ يلا اقرأ. والعارية مضمونة. الآن دخلنا في أحكام العارية. لماذا ذكروا العارية؟ العادة يفردون الفقهاء في المطولات العارية بباب، لكن هم أدخلوا الآن العارية مع الوديعة لأن فيها معنى الائتمان، فهي كالوديعة من هذه الوجه، هي معنى الائتمان. اللهم أن الفرق بينهما أن الوديعة لا يتصرف فيها بينما العارية يتصرف فيها، واضح الفرق؟ ولا في كلا الصورتين هو مؤتمن على هذه العين، مؤتمن على هذه العين، ولهذا أدخلوها في باب الوديعة ضمنا. المؤلف رحمه الله ذكر أقل من سطر في أحكام العارية، أقل، مع أن أحكامها تحتمل مجلد. إيش قال العارية؟ لحظة، قال العارية، يقال العارية بالتشديد والعارية بالتخفيف، صحيح هذا وهذا، وإن كان التشديد أشهر من التعري، يعني من التعري، التعري معروف صح؟ سميت بذلك لأنها عارية عن العوض، تعطي مالك لغيرك لينتفع به ويعود بلا عوض، سميت عارية لأنها عارية عن العوض، واضح؟ طب اقرأ. والعارية مضمونة. لحظة والعارية في الشرع مستحبة لأن فيها بذل نفع للغير وفيها إحسان إلى الخلق، والله عز وجل قال وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. والعلماء قد أجمعوا على استحباب العارية، على استحباب العارية. وبعض أهل العلم قال ربما كانت العارية واجبة في أحوال، وهي في حال ما لو كان المستعير يحتاج إليها حاجة شديدة وليس عنده ما يستأجر به ولا ما يشتري به، وهي عندك هذه العارية لا تحتاج إليها، يعني هي زائدة عن حاجتك، قالوا يجب حينئذ بذل العارية. واستدلوا بقول الله عز وجل ويمنعون الماعون، يعني الله عز وجل ذم الذين يمنعون الماعون، لأنهم محل الذم أين هو؟ إذا كنت مستغنيا عنها وهذا أخوك يحتاج حاجة شديدة وليس عنده ما يشتري به ولا يحتاجها، فأوجبوا بذل العارية حينئذ. نعم، لكن الأصل فيها الاستحباب، هذا الأصل فيها. العارية مضمونة. قال لك أول شيء بدأ العارية مضمونة، الوديعة لما بدأ بها قال الباب الوديعة وهي أمانة، قال لك هنا أمانة، هنا قال لك لا مضمونة. شفت الفرق؟ إيش يعني مضمونة يا محمد؟ إيش يعني مضمونة؟ ها محمد، محمد محسن، إيش يعني مضمونة؟ يعني يدو لا مضمونة، احفظوها يا إخوان، يضمنها بكل حال، تعدى وفرط أو لا ما ننظر، مجرد ما تتلف يضمن، ما نقول ليش وما السبب، ما نقبل، يضمن بكل، هذا معنى مضمونة. لازم تعرفون هذا أصل في كل المعاملات، لازم قلنا العقود نوع العقد جائز أو لازم، كما سيأتي الآن باب الإجارة وهو عقد جائز لازم تفهمون هذا في كل مع أبواب المعاملات. إذا قلنا أنها أمانة يعني لا يضمن إلا إذا تعدى أو فرط، إن قلنا أنها يضمن يضمن بكل حال ولا ننظر تعدى أو فرط أو لا. قال لك العارية مضمونة، معناها في مجرد ما تأخذ عارية من أخيك فإنك تضمنها على كل حال. فلو جئت أنا قلت والله أنا آسف أنا حصل يعني لي أن لما يعني بعض من الشعير كتاب ثم يجي يقول لك والله أنا آسف الولد أخذه وخرقه بالقلم ولا شخبط الأوراق ولا مزع الأوراق, بالله أنا آسف وكذا وأنا مستعد أدفع لقيمتها. يعني هي المسألة ما هي مسألة أنك مستعد تدفع قيمتها, المسألة ما هي مسألة قيمة بقدر ما هي مسألة أنك تصرفت في مال الغير بغير وجه حق, غير وجه حق, وحينئذ هذا قالوا مضمونة. طيب أكمل لأن سنعود إلى الاستدلال. وإن لم يتعد فيها المستعير, هذا معنى مضمونة, حتى لو ما تعدى ولا فرط مطلقا. طيب اقرأ الشرح نعلق على الدليل الآن بعد قليل. لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في خطبته عام حجة الوداع. لحظة لا اقرأ المتن والعارية, اقرأ من أول كلام والعارية مضمونة. والعارية مضمونة وإن لم يتعد فيها المستعير. أيوة, هذا مذهب الحنابلة والشافعية وخالف الحنفية والمالكية. طيب أنا أعطيكم متى يضمن ومتى لا يضمن تفصيل في العارية. إذا تلفت العين عند المستعير فلا يخلو من حالتين, إذا تلفت العين عند المستعير لا يخلو من حالتين. الحالة الأولى أن تتلف العين فيما استعيرت له أو من أجله, أن تتلف العين فيما استعيرت له, فحينئذ لا يضمن المستعير. لما؟ لأنه صاحب العين قد أذن له في الإعارة وما ترتب على المأذون فيه فهو مأذون فيه, هذا القاعدة عندنا. وهو إنما تلفت هذه العين في عين ما استعارها لأجله, فلماذا يضمن؟ فأنت رخصت له في الاستفادة من هذه العين فهي رخصة منك أيضا على ما يترتب على هذه الاستفادة. القاعدة عندنا ما ترتب على المأذون فيه فهو مأذون فيه, فهو هذه القاعدة مهمة تأتينا في مسائل كثيرة. طب هذه الحالة. الحالة الثانية أن تتلف العين في غير ما استعيرت له, فهذه لا تخلو من حالتين. الحالة الأولى في غير ما استعيرت له, الحالة الأولى أن تتلف بسبب التعدي والتفريط, فهذا يضمن باتفاق أهل العلم, هذا معروف, إذا تعدى وفرط يضمن بالاتفاق. طيب الحالة الثانية أن تتلف بلا تعدي ولا تفريط, بلا تعدي ولا تفريط, هذه هي الخلاف الآن سنذكره لكم الآن. خلاص. الصورة الثانية مذهب الحنابلة والشافعية, الآن نرجع عن الكتاب. مذهب الحنابلة والشافعية أنه يضمن بكل حال ولو لم يتعدى ويفرط, ولذا قال لك المؤلف العارية مضمونة. ما الدليل على أنها مضمونة بكل حال؟ أي يقرأ الآن أيما. لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في خطبته عام حجة الوداع العارية مضمونة, العارية مؤداة والمنحة مردودة. أيوة. والدين مقضي والزعيم غارم. غارم, وهذا الحديث ناد حسن. قال لك في الشرح هنا تحت في الهامش تقدم تخريجه. وين تقدم تخريجه؟ هو قال لك 370 فين؟ أي ألفاظ الحديث مرت معنا؟ الدين. بابي صح, الضمان صح, وهو قول الزعيم غارم, ممر معنا ولا لا؟ صح, خلاص هذا مر معنا. قال لك الحديث من أول, قال أن حسن قال العارية مؤداه, يعني أن من أخذها يجب أن يؤديها لصاحبها بغض النظر تعدى فرط أو لا, هذا معنى آية وجه الاستدلال. الدليل الأول. والدليل الثاني روى صفوان بن أمية, حديث صفوان مشهور, أن النبي صلى الله عليه وسلم استعار يوم حنين أدراعا فقال أدراعا, واللفظ مشهور أدرعا, فقال أغصبا يا محمد؟ قال تقصبها مني تأخذ الغصب؟ قال لا. إيش قال سلم؟ قال بل عارية مضمونة, بل عارية مضمونة. قال لا والله ما غصب. هذا حديث رواه أبو داود وغيره وصححه جماعة من أهل العلم, ولكن بعضهم يضعفونه كشيخ حسن تيمية بن القيم يضعفون الحديث. طيب وعندنا دليل ثالث أيضا نص في المسألة, وهو ما رواه الخمسة والحاكم وصححه الحاكم, وقال الترمذي حسن صحيح, أن النبي صلى الله عليه وسلم قال على اليد ما أخذت حتى تؤديه, قال على اليد ما أخذت حتى تؤديه. إذن عندنا حديث العارية مؤداة, وحديث على اليد ما أخذت حتى تؤديه, وحديث بل حديث صفوان بل عارية مضمونة, كلها تدل على أن المستعير يضمن بكل حال تعدى وفرط أو لا، واضح؟ ولهذا قالوا العارية مضمونة، العارية مضمونة. طيب القول الثاني لأهل العلم وهو مذهب المالكية والحنفية، قالوا لا يضمن إلا إذا تعدى أو فرط، وهذا اختيار الشيخ حسان تيمية وابن القيم، قال لا يضمن إلا إذا تعدى أو فرط. لماذا؟ قالوا هي كالوديعة تماما، أليست الوديعة اللي مرت معنا إذا لم يتعدى ويفرط فإنه لا يضمن؟ فعلا لا يضمن بالاتفاق، قال هي كذلك بجامع أن كلاهما يعني العارية والوديعة كلاهما أمانة عند صاحبها، أمانة، هذه أمانة وهذه أمانة. لكن الجواب عنه إيش قال؟ يقول هذا القياس مع الفارق. لما؟ لأن الوديعة إنما قبضها لمصلحة صاحبها، أما العارية فإنه قبضها لمصلحة نفسه هو، وهذا وجه الفرق. وجه الفرق إيه؟ نقول هذا قياس مع الفارق. هم قالوا لماذا لا يضمن؟ قالوا قياسا على الوديعة بجامع أنها أمانة عند من هي عنده، ويد الأمانة ما يضمن إذا لم يتعدى ويفرط. وقلنا الجواب أن هذا قياس مع الفارق، لأنه في الوديعة قبضها لمصلحة غيره، أما في العارية فإنه قبضها لمصلحة نفسه، وهذا هو الفارق بينهما، فحينئذ يضمن والله أعلم. نعم يلا. باب الإجارات. باب الإجارات مشتقة من الأجر وهو العوض، الأجر وهو العوض، فإنه يدفع أو يبذل عوضا لينتفع بعين، هذا هو الإجارة، مقابل الانتفاع بالعين هذه يبذل العوض اللي هو الأجر، ويسمى الإجارة، سميت إجارة. طيب ها، الإجارة لها أركان، لها أركان، الركن الأول الصيغة، والركن الثاني المتعاقدان، والركن الثالث المعقود عليه، هذه ثلاث أركان من الإجارة. أما الركن الأول وهو الصيغة، هذا غير موجود عندكم، أما الصيغة فإنها تصح بلفظ الإجارة أو الكراء بالإجماع، لأنها موضوعة لها صريحة فيها، اللفظ الإجارة أو الكراء يقول اقتريت منه أو استأجرت منه سواء بسواء. طيب وكذلك على الصحيح يصح بكل لفظ يدل عليه حتى بلفظ البيع، لو قال بعتك منفعة هذه الدار أو منفعة هذه العين يجوز، مع أنه لفظ بيع، وهذا يدخل تحت قاعدة العبرة في العقود، بالألفاظ لا بالمقاصد، صح؟ ايوه صح، يقول صح بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ المباني. يا حفاظ يا حفاظ، لا تحفظ القواعد، هذه القواعد تنفع هذه الآن تطبيقها، ما لما نرجع مثل هذه المسائل هل تأتي القواعد. فالعبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ المباني. فنحن نقول كل دل، وهذا خيار شيخ حسان تيمية وأصل له كثيرا، يقول كل ما يدل على غرض المتعاقدين صح عند العقل في أي باب الأبواب، في أي باب. والمقصود أن الصيغة عندنا منها صريح وكناية، الصريح لفظ أجرتك أو أكريتك صح، والكناية يعني ما كان يدل عليه، قال كما لو قال وهبتك منفعة داري بكذا منفعة، اللفظ لفظ هبة لكن ومرت معنا في الأمثلة ولا لا في القواعد الفقهية، أو يقول بعتك منفعة داري بكذا صح، فهو باع المنفعة فهي إجارة، ما هو بيع العين، لو باع العين كان بيعا، لكن باع المنفعة فهي إجارة، لأن الإجارة هي بيع للمنافع. الإجارة الفرق بين البيع والإجارة ما هو؟ أن البيع يقع على العين، بينما الإجارة يقع البيع على المنفعة، يقع البيع على المنفعة. طيب هذا بالنسبة للصيغة. الركن الثاني متعاقدان، ويشترط فيهما شرطان فقط، الأول أن يكونا جائزي التصرف، يجوز التصرف منهما، يعني الأهلية كلاهما أهل أن يتصرف. الثاني الشرط الثاني الرضا، أن يتعاقدا برضاهما، واضح؟ لا يشترط إلا فيهما هذين الشرطين، فلو أكره على عقد الإجارة فإنه لا ينعقد، لا ينعقد. طيب الركن الثالث وهو المعقود عليه، وهذا مهم، فيه ثمانية شروط، ثمانية شروط. الشرط الأول أن تكون العين ذات نفع، لا بد يكون فيها منفعة، لأن الإجارة استيفاء للمنافع، فإذا كانت لا منفعة فيها فالإجارة باطلة. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن تكون أن يكون نفعها مباحا، فلو كانت العين مشتملة على منفعة لكن منفعة محرمة كآلات الملاهي فإنه حرام، لا يجوز الإجارة عليها، لا يجوز الإجارة عليها لأن نفعها محرم الآن. طيب الشرط الثالث أن تكون ذات نفع مباح ويكون النفع معلوما، لأن العقد إنما هو على المنفعة، فإذا كانت مجهولة فماذا سوف يستوفي؟ فالعقد باطل خلاص. الشرط الرابع أن يمكنه استيفاء المنفعة، فلا يصح عقد الإجارة على ما لا يمكن استيفاء المنفعة منه، كما لو أجره بعيره الشارد أو داره المحروقة، من أين يستوفي المنفعة؟ كيف يسكن دارا محروقة أو كيف يركب بعيرا شاردا؟ صح؟ وهي الذي يسميها بعض القدرة على التسليم، لازم تقدر، لازم يقدر مالك العين على تسليم العين حتى ينتفع بها. وهذه الأربعة، هذه الأربعة محل اتفاق بين أهل العلم، وهي قد سبقت معنا وين؟ وين؟ في المشمش هناك. وين؟ يا مراجعين، يا مذاكرين، يا طلبة العلم، ها؟ ها؟ في الزكاة، وفي البيع، وفي البيع. مر معنا في أول كتاب البيع، ما لسنا شروط صحة البيع ولا لا؟ أليس منها أن يكون في العين نفع وأن يكون نفع مباحا وأن يكون معلوما والقدرة على التسليم، صح ولا لا؟ وهذه شروط أصلا لازم تكون في كل عقد أصلا، واضح؟ لذا قلنا لكم هي محل اتفاق في الجملة. طيب راجعوا راجعوا، لازم تراجعوا العلم، يبني بني بعضه على بعض، إذا أنتم تركتم العلم وما بنيتم بعضه على بعض ترى يذهب، تكون المسائل مشتتة، ما هي مشتتة، هو دهنة في المشتت لأنك ما تراجع. طيب الشرط الخامس أن تبقى العين بعد استيفاء المنفعة منها، فإن كانت مما تستهلك مع استيفاء المنفعة فإنه هذا بيع ولا يسمى إجارة، لازم تبقى العين. نعم، يعني واحد يستأجر سيارة مثلا، صح يجوز لأن السيارة تبقى بعد ما يذهب مشاويره ويرجع، مثل استئجار السيارات الآن، أماكن تأجير السيارات واضحة، استئجار الدور، المصانع، المزارع، هذا واضح يسكن فيها ويخرج والعين تبقى. لكن لو كان يؤجر ما لا يبقى، ما تبقى عينه، قالوا لا يصح. سيأتينا في الوقف أن هذا شرط أيضا حتى في الوقف، حتى في الوقف سيأتينا إن شاء الله في الوقف. طيب الشرط السادس أن تكون العين مملوكة للمؤجر، لأن نفعها أو بدل النفع فيها هو فرع عن الملك، لابد تكون مملوكة للمؤجر، ما يمكن يؤجر ما لا يملك. الشرط السابع أن تكون المدة معلومة في الإجارة، لابد تكون مدة معلومة، ما هي مفتوحة، يجب أن تكون المدة معلومة في الإجارة، وسيأتينا بعد قليل إن شاء الله عند المؤلف التفصيل عن المدة كيف تكون. الشرط الأخير الثامن أن تكون الأجرة معلومة. أن تكون الأجرة معلومة، منفع ما سبقت، لا إله إلا الله. يلا هاي ثمانية، هاي نرجع الآن لكلام المؤلف، نرجع كلام المؤلف، ها الله أعلم، الله أعلم، أقرب ثقة عينهم. أنتوا ارجعوا تأملوا في الكلام مرة أخرى، العجلة سببها إما السرحان أو النعسان أو الجيعان أو العطشان، هي أربعة أشياء، يلا بسرعة أقرأها. وهي عقد على المنافع لا قال، وهي الآن تعريف للإجارة، وهي عقد على المنافع. نعم، لو كانت عقدا على الأعيان لكان بيعا ليس إجارة، فالإجارة بيع للمنافع وليس للأعيان، هذه عقد على المنافع. نعم، وعليه لو كانت العين لا نفع فيها إذن لا يجوز الإجارة عليها. طيب ها يلا، لازم من الطرفين، هذا بيان لنوع العقد وأنه عقد لازم، لازم من الطرفين، نحن قلنا العقود إما أن تكون عقود جائزة يحق لكلا الطرفين الفسخ أو لازمة لكلا الطرفين، فإنه حين لا يحق لأحد من الفسخ إلا إذا كان هناك أمر من أمور الفسخ المذكورة في كل باب، أو أنه عقد جائز يؤول إلى اللزوم، صح ولا لا؟ مثل ما ذكرنا من عقد الجعالة مثلا، في الأصل جائز بدل الجعل من صاحبه، لكن جائز يجوز أن يرجع، لكن إذا بدأ الناس يبحثون لزمه حينئذ. واضح؟ يلا احفظوها أنواع العقود إن شاء الله، أني ما أسواجيها في الاختبار. ها لازم من الطرفين، أنا مش يعرف إيش الشيء اللي ما تذكره بس ولازم تعرفوا الأصول في الأبواب، هذا أهم شيء، أهم من التفريعات الجزئية. أصول تريد تطبق العلم، اضبط أصول الأبواب، كل باب له أصول له شروط اضبطها، أما الأصول الجزئية ترى سهلة، ترى تذكر للتوضيح وليس للتأصيل، هذا اللي يهمنا. إذا انضبط معك الباب بأصوله بقواعده بشروطه فكان هذا له، الباقي كان تفريع يختلف فيه الفقهاء لأجل أشياء معينة تخريجات معينة، لا بأس لا إشكال فيها، لكن تكون الأصول عندك مضبوطة. نعم. لا يملك أحدهما فسخها، هذا معنى أنه لازم، لازم يعني لا يملك أحد من الطرفين فسخ. نعم. ها. ولا تنفسخ بموته ولا تنوته. نعم قال لك ولا تنفسخ بموته. الآن جئنا عند أشياء هل ينفسخ بها العقد ولا لا، قال لك لأنه مر في الوكالة مثلا قال أن تنفسخ بموته وجنونه، مر معنا صح ولا لا؟ طيب الآن قال هذا، قال لك لا تنفسخ بموته ولا بجنونه، إيش كمان؟ خلاص لا تنفسخ بموته ولا بجنونه، قالوا كالبيع تماما. لماذا؟ قالوا لأن عقد الإجارة قائم على استيفاء المنفعة، والإنسان إذا مات أو جن لا يلزم أن يستوفي المنفعة بنفسه، يجوز أن يقيم مقامه من يستوفي هذه المنفعة، وعليه يموت أو يجن يذهب ويستوفي المنفعة ورثته، فهو من التركة التي يخلفها، فيخلف له أموال وأعيان ومنافع يستوفيها الورثة. واضح؟ إذن لهذا قال لا ينعقد لا ينفسخ العقد بالموت ولا بالجنون، لأنه لا يلزمه استيفاء المنفع بنفسه، بل يجوز أن يقيم مقامه فيكون وكيلا عنه في استيفاء المنفع، وحينئذ تنتقل المنفع للورثة. نعم هذا واضح. وتنفسخ بثلث العين المعقود عليها. أيوة هذا الأول، والثاني وانقطاع نفعها. باتفاق أهل العلم هذان المحلان بالاتفاق، الأول اللي هي تنفسخ الإجارة قال بثلث العين المعقود عليها، صح، لو أنه أجره سيارة أو أجره بعيرا أو ثورا يحرف له الأرض إجارة أو أي شيء، أو دارا فاحترقت أو البعير مات أو نحو ذلك، هل يمكن استيفاء المنفعة؟ ما يحل، ما يحل، لا يمكن، لا يمكن استيفاء المنفعة، وحينئذ إذا تلفت العين مباشرة يبطل عقد الإجارة، لا يحق له أخذ عقد الإجارة فيما بقي من المدة مباشرة. واضح؟ طيب هذا الأول، الصورة الأولى اللي تنفسخ بعقد الإجارة. الصورة الثانية وللمستأجرين، لا لا الصورة الثانية انقطاع نفعها، لو أنه انقطع نفعها صارت ما يمكن الاستفادة من هذه العين، ما يمكن انقطع النفع، مثل ما لو البهيمة مرضت كيف استفيد من فعلها؟ ما تتحرك، مرضة، صح ولا لا؟ قالوا حينئذ خلاص، أو العبد مريض استأجر عبدا ومرض العبد، أو العامل نفسه مرض استأجرت عاملا ثم مرض، أو إيه؟ سقطت العمارة هذا هو تلف العين المعقود عليها. واضح؟ هذان المحلان، هذان المحلان محل اتفاق بين أهل العلم أنهم أن عقد الإيجار يبطل بهما. نعم يلا. وللمستأجر فسخها بالعيب قديما كان أو حادثا. قال للمستأجر يفسخها إذا كان فيها عيب يضر باستيفاء المنفعة، أما لو كان فيها عيب لا يضر باستيفاء المنفعة فإنه لا يلتفت إليه، لأن وجوده وعدمه سواء هذا العيب، المراد هنا بالعيب عيبا يضر في استيفاء المنفعة، صح، أما عيب آخر يعني لو أنه استأجر منه بعيرا، استأجر منه بعيرا أو استأجر سيارة لأجل يذهب إلى مشوار ويأتي، فرجع وقال تراها مصدومة من وراء، هذا عيب، وأنا إذا حينئذ يجوز لي الفسخ. وقال المؤلف ولم يصلح فسخها بالعيب قديما، هل يصلح هذا؟ ما يصلح. لما؟ لأن هذا العيب لا يضر في استيفاء المنفعة. إذا انتبه، للمستأجر فسخها بالعيب المقصود به العيب الذي يضر في استيفاء المنفعة، لأن عقد الإجارة معقود على استيفاء المنافع، فإن كان عيبا لا يضر في استيفاء المنفعة فإنه لا يجوز له الفسخ، لا يحق له الفسخ، لا يحق له الفسخ. طيب يلا، قال لك ولا تصح إلا على نفع معلوم. هذه الشروط الآن ذكر بعضها اللي ذكرنا لكم إجمالا. قال ولا تصح إلا على نفع، شوف هذا واحد، أن يكون النفع معلوما، اثنين ها إما بالعرف، يعني ما دام اشترط أن يكون النفع معلوما معناته يجب أن لا يكون مجهولا. طيب كيف نرفع الجهالة؟ قال نرفع الجهالة بأحد أمرين ونفي الثالث. الأمر الأول إما اقرأ على إما بالعرف، إما بالعرف كسكن الدار، كسكن الدار الدار معروفة عرفا، جرى العرف، كل الناس يعرفون كيف يسكنون الدار، صح؟ إما بالعرف، لو قال أجرني الشقة حتى لو ما شافها، ولو ما عند الشقة يؤجرني أجرتك، يجوز. لو قال احنا هذه مجهولة متى داري، لا يجوز، لأن الإجارة معروف كيف تكون استيفاء المنفعة من الدار بالسكنة، والسكنة معروفة عند الناس. طيب ها، وإما بالوصف يوصفها له وصفا، يقول المنفعة تكون بالطريقة الفلانية وتستوفيها بالطريقة الوصف، وفي مثال وهي بالرؤية. فالجهالة ترتفع إما بالعرف أو الرؤية أو الوصف. نعم يلا، كخياطة ثوب معين. هذه لما قال لك بالوصف كخياطة، أنا أفصل لك ثوب بالوصف، يقول له كذا والأزرير كذا. الآن مثلا فيها يقول لك ثوب سعودي، ثوب وإن كان بطلوها دحين، لكن على العموم يعني. وبناء حائط، وعند النساء ثوب أعراس، ثوب صحراء، ثوب أي ثياب يعني. وبناء حائط بالوصف، وحمل كذا متر كذا ارتفاع من البلوك الفلاني. يلا وحمل شيء إلى موضع معين، موضع معين، هذا بالوصف كله، أحمل لك الموضع المعين. يلا أكمل. وضبط ذلك بصفاته ومعرفة أجرته، ومعرفة أجرته، هذا هو اللي قلنا شرط الأخير، اللي قلنا معرفة الأجرة، خلاص أن تكون الأجرة معلومة. نعم، في نسخة بدل ومعرفة أجرته كاتبين كما يشترط معرفة الأجرة، كذا بهذا اللفظ، كما يشترط معرفة الأجرة، فدل هذا لفظ صريح أنه شرط، معرفة الأجرة شرط. نعم يلا، وإن وقعت على عين فلا بد من معرفتها، فإن وقعت على عين لا بد من معرفة العين، يعني لا بد من معرفتها. هذا اللي مر معنا، أن تكون المعروفة العين معروف معلومة. ومن استأجر شيئا فله أن يقيم مقامه من يستوفيه بإجارة أو غيرها. لحظة، قال لك ومن استأجر شيئا، يعني من استأجر شيئا فإنه قد ملك المنفعة. طيب حينئذ ما يفعله في المنفعة هذه تصرف فيها، صح؟ والتصرف فرع الملك، وحينئذ ما دام ملك المنفعة جاز له يتصرف بما شاء، أهم شيء لا يضر بالعين، سيأتينا بعد قليل الإضرار بالعين. قال لك شوف الآن التصرف الجاي، قال ومن استأجر شيئا فله أن يقيم مقامه من يستوفيه. أنا استأجرت شقة للسكنة، لكن ما أبغى أسكن، جبت غيري وسكنته يستوفيها، يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز. لما؟ لأن المستأجر يملك منفعة العين، أنا أملك الآن السكنة، أنا أملكها، فأجي لأخي جاري أقيمه مقامي يستوفيها، إما مجانا، ومجانا محل اتفاق أنه جائز، لو أقام غيره يستوفي المنفعة بلا إجارة هذا محل اتفاق. طيب وإما إيش قال لك؟ بإجارة، قال بإجارة أو غيرها، صح ولا لا؟ قال بإجارة أو غيرها، قال لك يجوز حتى بإجارة، يعني آتي بطرف آخر أقول أنا هذه عندي، أنا ممكن أجرك إياها، هذا المستودع عندي مثلا، أنا استأجرت مستودع بسعر معين، أنا بأجرك المستودع أو الحوش أو أي شيء. لحظة، طيب هذه الإجارة لا تخلو من ثلاث أحوال، إما أن يؤجره بأقل مما استأجر به، أو بمثل ما استأجر به، أو بأعلى مما استأجر به، صح ولا لا؟ طيب إن كان بأقل أو بمثل ما استأجر به فهذا جائز باتفاق أهل العلم. يعني لو أني استأجرت هذا الشق هذا والفلة ب10,000 ريال، فجئت لمهدي وأجرت له 9,000 أو 8,000 أو ب10,000 كما استأجرتها، جائز بالاتفاق. أين وقع الخلاف؟ لو أنه أجرها بأعلى، جئت المهدي أجرت له ب20,000، أنا مستأجر بكم؟ ب10، وأجرتها لبعدي ب20، يجوز ولا لا؟ هذا محمود خلاف، والصحيح جوازه إذ لا مانع منه، والأصل في العقود الحل، هذا الأصل فيها. ما المانع من الإيجار بالأكثر؟ لا يمنع من ذلك شيء، ما عندنا دليل يمنع منه، وهذا هو الصحيح. إذا قوله فله أن يستوفيه بإجارة، نقول مطلقا على الصحيح، يعني على الصحيح نقصد إذا كان أكثر، ولا هي فيها ثلاث أحوال، إن كان بأقل أو مثل فإنه يجوز، أما الأعلى فعلى الصحيح، فعلى الصحيح. أوف يا شيخ سنتمي وغيره. طيب اقرأ باقي شرط اقرأ بسرعة. وإن استأجر أرضا، لا لا لا لا قبلها، أو غيرها كان مثله أو دونه. إذا كان هذا الشرط، إذا عندنا شرط جواز أن يؤجر لغيره، وهو أن يكون مثله في الاستفادة الأنفع أو دونه. لما اشترط هذا الشرط؟ لأنه لو كان أعلى منه ربما لا يرضى مالك العين بهذه الإجارة. يعني ربما لو جيت أنت المستأجر الأصلي وتستأجر ويعرف مالك العين أن استيفاء المنفعة ستكون أعلى من الشيء المعروف المتعاهد عليه أو المتعاقد عليه، فما يأجرك أنت بنفسك، فمن باب أولى ما كان أعلى منه، فما أعلى منه قد لا يكون مالك عين يرضى به. أما لو أعطاها من يستوفي المنفعة بمثل الاستيفاء أو دونه، صح. يعني لو دون مثلا واحد استأجر شقة وهو العيلة 10 أنفار، الزوج والزوجة وثمانية أولاد، فأجرهم، فجاء واحد ثاني عنده نفس العيلة 10 أشخاص، هذا مثله في المنفعة ولا في الاستيفاء ولا لا؟ مثله. لو جاء عروسين جدد ما عندهم أولاد، هذا دونه ولا مو دونه؟ دونه، يجوز. لكن لو جاء واحد عنده 15 ولد وثنتين نسوان، هذا أعلى منه، صح ولا لا؟ قالوا لا ما يجوز يأجر. طيب احنا نقف عند هذا، الباقي متصل ما بعده، نقف عند هذا ان شاء الله، ونكمل ان شاء الله في الدرس القادم. والله اعلم، صلى الله على محمد وعلى اله وصحبه.